بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا هذا هو المتمم لدروس أحكام الشتاء، وقد أخذنا 3 دروس وهذا الرابع ختامها، وهو بإيجاز شديد متعلق بالمسائل الفقهية المتعلقة بالشتاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال قتادة رحمه الله: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. وقال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، والسعادة منوطة بهدي الله عز وجل الذي جاء به رسله وأنزلت به كتبه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن القيم: إذا كان سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. الأحكام الفقهية المتعلقة بالشتاء كثيرة، من أهمها أولا ما يتعلق بالطهارة. ماء المطر طهور، قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الحكم الثاني الوضوء في البرد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: 3 كفارات، أي تكفر الذنوب ويكفر الله بها السيئات: انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وإسباغ الوضوء في السبرات، السبرات شدة البرد، وإسباغ الوضوء إتمامه وإكماله، وإفاضة الماء على الأعضاء كاملا تاما زيادة على الواجب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. قال القرطبي: وقول إسباغ الوضوء على المكاره أي تكميله وإعابه مع شدة البرد وألم الجسم ونحوه، فمن الخطأ التساهل في الوضوء والإخلال به في شدة البرد. الماء المسخن، قال ابن المنذر: الماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها، ولا ينبغي العدول عنه عند توفره بزعم أن تحمل البرد أفضل وأجره أعظم. تحمل البرد أجره أعظم عند عدم توفر الدافئ، وذلك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن يخير بين أمرين إلا اختاره الأيسر، فمن السنة أن تستمسك بالأيسر إذا وجدته، والإسلام شريعة سمحة ميسرة، وقد قال ربنا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. فليس من السنة أن يشقق الإنسان على نفسه عند وجود الأسهل، تنشيف الأعضاء بعد الوضوء عند البرد وغيره، ما حكمه؟ مباح، حكمه مباح. ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل فأوتي بخرقة ليتنشف بها فلم يردها وجعل ينفض الماء. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، فهذا لا يدل على أنه سنة، لو كان سنة لواظب عليه، ولكن يدل على الإباحة. المسألة الثالثة طين الشوارع والوحل. الإنسان لما ينزل المطر قد يصيب رجله وثوبه شيء من طين الشوارع ووحلها، هذا طاهر لا يجب غسله؟ قال إبراهيم النخعي كان أصحابنا يخوضون الماء والطين إلى مساجدهم ويصلون ولا يغسلون أرجلهم. المسألة الرابعة متعلقة بالطهارة، المسح على الخف والجورب. المسح على الخف والجورب، قال ابن المبارك ليس في الخف، ليس في المسح على الخفين خلاف، والأحاديث الواردة في المسح على الخفين ومشروعية ذلك متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل عده أهل السنة في كتب العقيدة لتميز أهل السنة به وكثرة أحاديثه. والجوارب كالخفين، قال إسحاق بن راهوي مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. وقد سئل الثوري وسفيان عن المسح على الجورب قال إنما هو خف من صوف، وهو ثابت عن 17 صحابيا. فيجوز المسح على الجورب كما يجوز المسح على الخف، ما تعلقت به الرجل وكان المشي فيه ممكنا. والمسح على الخفين والجوربين يكون في الحدث الأصغر الذي لا يجب الغسل، كالنوم والغائط والبول والريح وغير ذلك، ويكون يوم وليلة للمقيم، أي 24 ساعة للمقيم في البلد، وثلاث أيام ولياليها للمسافر، أي 72 ساعة. ويشترط لجواز المسح أن يكون الإنسان قد لبسهما وهو على طهارة، أي على وضوء تام، ولا يجوز عند العلماء أن يلبس الخف إذا غسل اليمنى ثم يلبس الأخرى إذا غسل اليسرى، لأنه لا ينطبق عليه أنه أدخلهما وهو على وضوء على طهارة، لابد أن يكتمل الوضوء ثم يلبس الخفين حتى يستبيح المسح عليهما. هذا المسائل تتعلق بالطهارة. أما مسائل الأذان والصلاة، من السنن المتفق عليها بين العلماء وقد مضت مفصلة النداء بالصلاة في الرحال أو في البيوت عند تغير الأحوال، أي إذا نزل المطر من السنة أن ينادى في الأذان صلوا في بيوتكم، وتقدم أين تقال، إما بدل الحيعلتين وإما بعد الحيعلتين وإما بعد الأذان كله، بكل ذلك وردت السنة والأمر فيه سعة. وأما الصلاة فقد ثبتت الرخصة في المطر المؤذي الذي يبل الثوب، وضابط بل الثوب إذا عصر تساقط منه الماء. ثبتت الرخصة في المطر المؤذي والطين والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك أن يصلي الإنسان في بيته ولا يحضر الجماعة، وهذه رخصة عامة في الجمعة والجماعة والسفر والحضر باتفاق العلماء رحمهم الله، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. فإذا رأى الإمام حاجة المأمومين إلى الصلاة في الرحال أمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم. وهذه الأعذار إذا وجدت يجوز التخلف معها، وإن لم يقل المؤذن في أذانه صلوا في بيوتكم، يعني إذا نزل المطر يجوز لك أن تصلي في بيتك ولا تحضر الجماعة، وإن لم يقل المؤذن صلوا في بيوتكم، فإن قال فهو الأولى. المسألة الثانية من مسائل الصلاة الجمع بين الصلاتين عند نزول المطر والأعذار المبيحة التي يكون على الناس حرج ومشقة لحضور الصلاة. ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة، جميعا يعني جمعا، بالمدينة يعني غير مسافر حاضر، والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال ابن تيمية رحمه الله إنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه. وهناك آثار عن التابعين كثيرة تدل على أن الأمر كان معروفا مستقرا عندهم. وهذا الجمع بين الصلاتين عند نزول المطر ذهب الجمهور إلى مشروعيته بين المغرب والعشاء فقط، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، وذهب الشافعية ورواية عند أحمد إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. والجمع يكون جمع تقديم فقط، والجمع يكون بأذان واحد وإقامتين عند الجمهور خلافا لمالك فإن يقول بأذانين. ومن سبق بصلاة فإنه لا يجمع لوحده، ومن صلى في بيته لعذر المطر لا يجمع، والنساء في البيوت لا يجمعن. ولا يشترط على الصحيح نية الجمع عند الدخول في الأولى، فإذا دخلوا المسجد والسماء متهيئة للمطر ولم ينزل وهم في أثناء الصلاة نزل المطر يجوز لهم الجمع وإن لم ينووا الجمع قبل الدخول في الصلاة. ومن أحكام الصلاة السدل وتغطية الفم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، نهى عن السدل في الصلاة. السدل في الصلاة يفسره بعض العلماء أن يلتف بعباءته أو بردائه بحيث لا يخرج يديه. وأن يغطي الرجل فاه التلثم في الصلاة، هذا يكره إلا لعلة، يعني لأجل البرد يغطي مكروه، زكام يتضرر ويضر غيره يجوز. أما لبس القفاز جائز على الأصل وللحاجة. من مسائل الصلاة الصلاة على الراحلة عند الطين والوحل. والآن الصلاة في السيارة، صلاة الفريضة يمشي الإنسان والمطر ينزل والأرض طين، لو نزل لم يجد مكانا يصلي فيه إلا على الماء والطين، هل يجوز له أن يصلي الفريضة وهو على راحلته؟ من مفتي هنا؟ قال ابن قدامة: متى تضرر بالسجود على الأرض لأجل الوحل وخاف من تلويث بدنه وثيابه بالطين والبلل جاز له الإيماء بالسجود إن كان راجلا والصلاة على دابته. متى تضرر بالسجود على الأرض لأجل الوحل وخاف من تلويث بدنه وثيابه بالطين والبلل جاز له الإيماء بالسجود، يعني يجوز له أن يصلي وهو واقف للسجود يوم اتجاه قبله، صلاة فريضة قبله ما يستطيع انزل الأرض، فإما أن يكون راكب وإما أن يكون ماشي، والماشي إذا سجد تضرر للسجود يومئ، والقيام معروف والركوع معروف لا يتضرر. قال: جاز له الإيماء بالسجود إن كان راجلا والصلاة على دابته، أي إن كان راكبا. الصلاة إلى النار، الناس يخيمون، ثم في الشتاء والبرد شديد والنار مشتعلة جهة القبلة، ما حكم الصلاة إلى النار؟ يقول علماء: نار الحطب لا يصلى إليها، لأن في الأمر تشبه بالمجوس عباد النار، وأما المدافئ ففيها خلاف، والأرجح الجواز. الآن في البلاد الباردة في المساجد في الفجر يضعون أمامهم مدافئ وهي في قبلتهم للحاجة، يجوز الصلاة إليها على الراجح. المسألة بعد الصلاة: الزكاة والشتاء، ما تعلق الزكاة بالشتاء؟ منع الزكاة يمنع المطر في الشتاء وفي الصيف أيضا، ولكن مطرنا في الغالب النافع في الشتاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا منع قوم قط الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وتقدم معنا أن دواب الأرض تلعن عصاة بني آدم إذا قحطت السماء. وأما الصوم والشتاء فعن عامر بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. رواه أحمد. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، أي التي تحصل بغير مشقة لقصر النهار وبرده وعدم الحاجة مع ذلك إلى أكل وشرب، فشبهها بجامع أن كل منهما يحصل على نفع كبير بلا جهد ومشقة. الغنيمة الباردة بأن يغنم الإنسان شيئا بلا قتال أو بلا إزهاق أرواح، هذه غنيمة باردة سهلة. هكذا الصوم في الشتاء غنيمة باردة سهلة، بحيث يصوم الإنسان ولا يشعر بالجوع ولا بالعطش. وعن عبيد بن عمير أنه كان يقول إذا جاء الشتاء: يا أهل القرآن، طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصيامكم فاغتنموا. يا أهل القرآن، أي أهل الإسلام، طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصيامكم فاغتنموا. هذه مسائل وجيزة مختصرة جدا متعلقة بالشتاء، وقد مضت أحكام مفصلة في مسائل متعددة. نقف عند هذا، ولعلنا نبتدئ في الدرس القادم من أحكام الشتاء المتعلقة بالرحلات وما يحتاجه الإنسان من فقه إذا مشى البر وخيم أو ارتحل وتنزه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.